طيب ما معنى يخصمون؟ يخصمون. يسأل عن الآية الكريمة، ما معنى يقول الآية الكريمة يخصمون؟ أي يخصمون بمعنى يختصمون. أي نعم. طيب مشكور يا شيخ. عليكم السلام. السلام عليكم. معنا مكالمة.